القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفا ساعة ألفا ساعة ألفا اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفا ساعة ألفا إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي زي ما احنا عارفين ومتعودين إن اللي بيسجل معانا في سهرتنا هو عاشق من عشاق الراديو. النهاردة أنا معايا المحاسب الأستاذ عادل طلعت وهو من عشاق الراديو، والجميل كمان إنه هو مش كبير في السن قوي. أنا لما شفته لقيته بيقول لي حاجات أنا يعني انبهرت بيها جدا، وكلمني عن ربات البيوت وعن على الناصية وحاجات حلوة، بيقول لي أنا بعرف البرامج وأصوات المذيعين كمان. إيه رأيكم؟ احنا هنتعرف بيه وهنعرف عشقه للراديو سببه ايه. استاذ عادل برحب بيك واهلا بيك وسهره سعيده ان شاء الله. اهلا بحضرتك يا فندم، شرف عظيم لي ان انا اقابل حضرتك. يا الف اهلا يا الف سهلا، ده ايه ده كله؟ الرب بعت لي من ظهره احسن ورد وفله. يا الف اهلا اهلا وسهلا. المحاسب عادل طلع، يعني عايز أقولك وانت صغير أول جهاز راديو شفته كان فين وكان شكله ايه؟ أول جهاز راديو شفته كان جهاز تيلي مصر. كان جهاز كده أسود، كان شكله قايم جدا لغاية دلوقتي محتفظين بيه في البيت. بنعتبره أثر أو تحفة فنية. ده كبير بقى؟ كبير. كان والدي اشتراه وكان في البيت على طول، ما بينقطعش الراديو في البيت. كان عندنا تلفزيون لكن على طول الراديو كان شغال في البيت يعني معظم الوقت. وأول حاجة سمعتها في الراديو؟ أول حاجة سمعتها في الراديو وداني بفكرها لغاية دلوقتي كان برنامج اسمه ربات البيوت. طبعا ربات البيوت ده انت سمعت بقى مع الوالدة؟ والدتي كانت بتسمعه وكانت مواظبة جدا على انها تسمع البرنامج ده كل يوم. كان الساعة 9 وربع صباح. 9 وربع بالظبط. كانت تفتح برنامج الى ربات البيوت، كان البداية الأستاذة صفية المهندس. كلمة الأستاذة صفية المهندس. وبعد كده الحلقة المسلسلة اللي هي عائلة مرزوق. وبعد كده بقى بيجيبوا شوية حاجات كده عن الأسرة وكده، فكنا ملتزمين. في خالتي بامبا. في خالتي بامبا. بس أنا ما حضرتش خالتي بامبا وما سمعتهاش قوي يعني. طيب إيه رأيك؟ تحب تسمع حاجة من ربات البيوت ولا كلمة إيه؟ كلمة الأستاذة صفية ولا إيه بالظبط؟ يا ريت مقدمة للأستاذة صفية المهندس اللي كانت بتتكلم فيها عن بتناقش فيها حاجات عن العائلة وكده. مشاكل أسرية. خلاص نسمعها مع بعض. أخواتي المستمعات صباح الخير. رسالة اليوم من فتاة جامعية في 19 من عمرها تقول فيها: ذهبت إلى بيت زميلة لي لأرد إليها مذكرات استعرتها منها وأراجع معها درسا تغيبت عن حضوره في الكلية. وبينما أنا وزميلتي في حجرتها نراجع الدروس وكان الوقت قبل الغروب، سمعت حركة ونشاطا وأصواتا ضاحكة تتردد في البيت. ولما رأت صديقتي دهشة التساؤل في عيني قالت لي باسمة: ده بابا رجع من الشغل وإخواتي بيرحبوا بيه. وبعد لحظة قصيرة فتح باب الغرفة ودخل أبوها واتجه بذراعيه إليها وقبلها وعاتبها لأنها لم تخرج لاستقباله. وأسرعت صديقتي فقدمتني لأبيها الذي رحب بي بابتسامة ومسح بيده على رأسي. وأحسست حنانا يسري في جسمي لم أشعر بمثله في حياتي. ثم خرج الأب المرح الحنون لنواصل مراجعة الدروس، ولكن الأب عاد ثانية وفتح الباب بسرعة وقال لابنته: الطلب اللي طلبتيه مني يا ستي هيكون عندك بكرة زي دلوقت. فنهضت صديقتي وقبلت أباها وشكرت، ثم انصرف وأغلق الباب علينا. ولما انتهت زيارتي لصديقتي عدت مهمومة حزينة إلى بيتي، أقارن بين صديقتي وإخوتها مع أبيها وأمها، وبيني أنا وإخوتي مع أبينا وأمنا. عودة أبي من العمل معناها إعلان حالة الطوارئ في البيت، لا حس ولا حركة. أنا وإخوتي نتظاهر بالانصراف إلى المذاكرة، وأمي تلتزم بموقعها رهن إشارة أبي. كلام أوامر، أوامره شخط ونطر. التلفزيون ممنوع طول وجود أبي في البيت، لا أحد يجرؤ أن يمد يده ليرد على التلفون إذا دق، هو الذي يرد دائما، وغالبا ما يقطع المتكلم الخط لأن زملائنا وأصدقائنا يعرفون صوته ويهابون التحدث إليه. أيها الآباء والأمهات والمتزمتون والمتزمتات، أعطوا أولادكم المحبة والحنان والأمان، ولا تدفعوهم إلى البحث عن الحب والحنان خارج البيت. بعد ما استمعنا إلى هذا الجزء من كلمة الأستاذة صفية المهندس، المحاسب عادل طلعت وهو من عشاق الراديو، هتكلمنا عن إيه بقى؟ إحنا بقى لسه في مرحلة الصغر. طيب، كان في برضو قاموس المعرفة، برنامج اسمه قاموس المعرفة. كان بيعجبني جدا، كان برنامج قصير ولكن كان بيدي معلومات ممتازة. كان البرنامج بيبقى الساعة 9 تقريبا بعد نشر 9. كان برنامج اسمه قاموس المعرفة. انت حافظ بقى يعني. طبعا طبعا، يعني الراديو ما بتقفلش عندك؟ هو في الفترة الأخيرة ديت عشان شغلنا وكده بيبقى كل ما نقدر نسمع راديو أول حاجة بنسمع راديو، مش التلفزيون، الراديو. بنرجع للذكريات القديمة بتاعتنا بتاع زمان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم قاموس المعرفة، دائرة معارف إذاعية. قاموس المعرفة يكتبه سليمان فياض، يقدمه هالة البيالي وحسن مدني. صديقي المستمع، لقاؤنا في هذا اليوم مع كاتب مسرحي وباحث لغوي. لقاؤنا مع الكاتب العالم بشر فارس. طب قولي، لكن وانت صغير وبتذاكر كان الراديو برضو بيفضل مفتوح؟ حتة المذاكرة دي بقى انا فكرتني بحاجة. طب قول. كان دايما البرنامج العام بيذيع الاغاني اللي هي الهادفة، الاغاني اللي ليها عند الناس قيمة. كان في عندنا مقرر علينا في المدرسة قصيدة لأم كلثوم اسمها مصر التي في خاطري وفيها. طبعا انا حفظت القصيدة ديت من الراديو قبل ما تبقى مقرر عليا في المدرسة، فكان هنا الراديو بيوصل برضو المعلومة احنا انا عشان بحب الراديو على طول كنت بسمعها على طول في البرنامج العام. فكان المدرس بتاعنا لما جه يقول القصيدة لقاني على طول معايا في الـ فقال لي انت حافظها؟ قلت له حافظها كأغنية مش قصيدة. بس نفعتك ايه؟ جدا جدا، ولغايه دلوقتي مصر التي في خاطري وفي دم، فانا بحبها جدا. فاللي زعل عليها برضو اثر في حته التعليم معانا، فدي برضو انا حاجه فاكرها. كانت وكان في قصائد تانيه لابراهيم ناجي برضو كانت مقرره علينا في المنهج الدراسي، كانت البرنامج العام كان على طول الاغاني اللي هي الهادفه دي كنا احنا بنسمعها. فكنا بنسمع في البرنامج العام قبل ما بنلاقيها في المنهج الدراسي. موجوده. وبنتمنى ان اولادنا يتعلموا من البرنامج العام. لان البرنامج العام هو الوسيله الامنه، كل البرامج بتاعت البرنامج العام برامج هادفه. احييك واشكرك. احنا دلوقتي احنا اتكلمنا عن مصر التي في خطر، ايه رايك اسمع جزء منها؟ يا ريت. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي، أحبها من كل روحي ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها، أمضي لها بني الحما والوطن، من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي أنا. استمعنا للرائعة كوكب الشرق أم كلثوم، مصر تتحدث عن نفسها. ها هتقول لنا إيه بقى؟ والله هقول كتير يعني. يعني ألف ليلة وليلة. كنت تسمعها إمتى وأنت صغير ولا؟ أنا سمعتها لما كبرت، كان البرنامج العام بيجيبها وفي شهر رمضان. أنا فاكر ألف ليلة وليلة اللي كان الأستاذ عبد الرحمن الزرقاري والأستاذ زوزو نبيل. طبعا زوزو نبيل. طبعا يعني، فطبعا محمد محمود شعبان بابا شارو. يعني تسمعيها تبقى عايزة الحلقة ما تخلص. بس المشكلة بقى في الراديو إن الحلقات بتبقى حلقات صغيرة، وإحنا تعودنا دلوقتي المسلسل بيجيبوه في 120 حلقة بيقول الحلقة ساعة، فما بيكذبش. لكن الحلقة اللي هي بتبقى 10 دقايق أو ربع ساعة دي بتخلي الواحد مشدود. وللأسف كمان أنا بدور ساعات على اليوتيوب على الحاجات دي ما بلاقيهاش، ودي مشكلة.

ده من ايام علي فائز زغلول. علي علي كان الاول غلط فين؟ الغلط فين وتكسب مش عارف 75 قرش. فاكر 75 قرش؟ 75 قرش وغلطه ثانيه وتكسب. جميله. كان بيروح الجامعات جدا. كنا بنسمع البرامج دي، عايز اقول لك كميه الفرحه والبهجه اللي كانت بتخش لنا واحنا بنتفرج على حاجه زي كده. جميل جدا. وكنا بنقعد نستناه. كنا نقعد نستنى على مسرح الممنوعات علي فائز زغلول. طب انت عايز علي فائز زغلول مسرح الممنوعات ولا الغلط فين؟ يا ريت الغلط فين. هنفتكر. طب هحاول اسمعك الجزئين عشان تشوف. يا ريت يا ريت. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. علي فايق زغلول يقدم لكم برنامج الغلط فين. الغلط فين برنامج يكتبه رأفة الخياط. سيداتي وسادتي، نحييكم هذه المرة من المدينة الجامعية للطلبة بمبابة، ويسعدنا أن نستجيب لدعوة مجلس الأنشطة الطلابية بالمدينة لنقدم مع الطلبة هذه الحلقة في برنامج الغلط فين. أولى فقرات البرنامج بعنوان كلمة في أغنية. في هذه الفقرة بنستمع إلى أغنية، ومن الأغنية بنختار كلمة، وحول هذه الكلمة بتتداعى ثلاث أسئلة بنوجههم للمتسابقين. الجائزة في هذه الفقرة جائزة متضاعفة، بمعنى أن اللي جاوب السؤال الأول إجابة صحيحة بيكسب 5 جنيه، إذا أراد أن يستمر فإذا جاب السؤال الثاني إجابة صحيحة الخمسة بتبقى 10، وبرضو بالنسبة للسؤال الثالث 10 بتبقى 20. ولحلقة النهاردة اخترنا إحدى أغنيات المطربة الفنانة شادية. شفت عيونك هي عيونه، قلت حيطلع بس الميت. قولوا وغنوا باركوا وهنوا، قولوا وغنوا باركوا وهنوا. كانت هذه هي الأغنية. أما الكلمة التي سيتداعى حولها ثلاث أسئلة بنوجههم للمتسابقين فهي كلمة السبوع. السؤال الأول اللي بنطرحه: في ليلة السبوع بيوضع تحت رأس المولود بعض النباتات الخضراء، ويوضع بجواره إناء في 7 أصناف من الحبوب، ما المقصود بذلك من منطلق المعتقدات الشعبية؟ فضل. أشرف إبراهيم فتحي، معهد خدمة اجتماعية الفرقة الأولى بأسرة الزهور، بمعنى ان هم بيحطوا 7 حبوب وتكون خضرة تحت مخدة الطفل في ذلك الوقت. دليل ان كل حباية بتمثل يوم في ذلك الوقت، وكون خضرة يعني يوم أخضر أو بيبقى يوم سعيد عليهم، وبذلك سبعة أيام خضر وفوتوا يبقى أسبوع خير، وبذلك بيصبح الطفل بعد أسبوع في حالة تمام يعني. الواقع الإجابة الصحيحة لهذا السؤال هي وضع السبع أصناف من الحبوب في الموروث الشعبي راجع إلى أن الحبوب ترمز للنماء والخصوبة، وكونها سبعة دلالة على الكثرة والاكتمال. ها هتكلمنا عن إيه دلوقتي؟ كان في بقى برنامج مسائي بيجي بالليل. مسائي؟ بيجي بالليل فترة مسائية، كان اسمه أغرب القضايا. أغرب القضايا أغرب جميل. كان جميل جدا، المقدمة بتاعته ممتازة جدا جدا. انت بتشدك اول المقدمات طبعا. هقول حضرتك على حاجه، دايما الجواب بيبان من عنوانه. لو التتر حلو كده وشد المستمع، تبص تلاقي المستمع مشدود لغايه نهايه الحلقه. فطبعا بتبقى حاجه ممتازه. اغرب القضايا ده كان فيه قضايا انا سمعتها من زمان، كنا يعني مثلا كل سنه كان بيذاع اسبوعيا تقريبا اغرب القضايا. كنا بنحب نسمع اغرب القضايا. وعلى فكره كان زمان البرامج بتتعاد مره تانية تاني يوم، كان بتذاع صباحا. كان بتذاع صباحا اللي هي السهرات، السهرات الدراميه كانت بتذاع صباحا. القاهره تقدم أغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج من إخراج عبد دياب. حدثت وقائع هذه القضية في إحدى ضواحي نيويورك في شهر مارس عام 1924. محكمة. إن المتهم هاري هوفمان قد ارتكب جريمة بشعة، وكان الأقدر به أن يمد يد المساعدة بدلا من أن يفكر في القتل بهذه الصورة الغير إنسانية. لذلك فإني أطلب من عدالة المحكمة معاقبة المتهم بأقصى العقوبة حتى يكون عبرة لأمثاله. يا ناس يا ناس، أنا ما قتلتهاش ما قتلتهاش، أنا بريء بريء. الشهود موجودين؟ موجودين يا سيادة القاضي. نادي على الشاهد الأول. الآنسة جينا. أنت كنت مع والدتك يوم الحادث يا آنسة جينا؟ أيوة يا سيادة القاضي. يا حبيبتي يا ماما. طيب اهدي اهدي، ممكن تقولي لنا ايه اللي حصل يومها؟ احنا يومها ركبنا العربية، انا وجدتي وماما الله يرحمها، وخرجنا نتفسح. ولما قربنا على طريق ممر العشاء انحرفت العربية وعجلتها انغرزت وما عرفناش نطلعها. وبعدين؟ وبعدين ماما قالت لنا خليكم انتم في العربية وانا هحاول اركب اي عربية رايحة البلد واجيب حد يطلع العربيه من المكان اللي اتغرزت فيه. ايوه بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد خمس دقايق تقريبا شفت ماما وهي بتركب عربيه المتهم. انت متاكده ان المتهم ده هو اللي كان في العربيه اللي ركبتها ماما؟ ايوه يا استاذ بنتي. انت شفت العربيه كويس؟ ايوه. كانت ماركتها ايه؟ فورد. ولونها؟ اسود. كنت على بعد قد ايه ساعه ماما ما ركبت معاها؟ 50 متر. شفتي نمرة العربية؟ لا أبدا، ما حاولتش أبص على النمرة. وبعد كده حصل إيه؟ بعد ساعة تقريبا عرفنا إن ماما اتقتلت. الساعة كام كانت وقتها؟ كانت 4 بعد الظهر. طيب يا جيني اتفضلي. الشاهد الثاني. كان في وراء القضبان على فكره. من وراء القضبان وانا ما تفتكروش. على فكره تقريبا من وراء القضبان كانوا بيلتقوا مع المجرمين برضو. قصص كده. بس يعني اغرب القضايا. اغرب القضايا مأثر فيك اكتر كان عشان مسلسل. والمسلسل دايما كان بيجمع العيله وتلاقي الكل قاعد بيسمعوا. فطبعا احنا بقى ايه كان بنحب عشان اللمه نحب التجمع. فتبص تلاقي المسلسل هو اللي بيشدك اكتر. فاغرب القضايا الف ليله وليله طبعاً. كل ده كان بيجمع العيله. بيجمع العيله. والتلفزيون فيه ايه؟ ما فيهوش ايه. كنا بس بنتفرج على التلفزيون على الكوره. يعني انت اساسا بتدور على لمه العيله. بالظبط. طب ما هي في رمضان متهيئ للراديو كان له تاثير وكان له تجميعه عيله غير طبيعيه. صح طبعا. مش كده؟ هقول لحضرتك على حاجة. الفطار. قبل الفطار احنا بنجيب البرنامج العام عشان نسمع الشيخ محمد رفعت. وتسمع التوشيح بعد الفطار. النقشبندي. النقشبندي. دي علامة من علامات رمضان. يعني ما نعرفش ان رمضان جه الا من الاذاعة. تبصي بقى تلاقي الاذاعة اتغيرت برامجها في رمضان. بس يعني لسه في حاجة انت نسيتها. ايه؟ بالترتيب كده فوزير امال فهمي. امال فهمي على النص يا وفؤاد المهندس وشويكار مسلسلات بتاعتها. امال فهمي كانت بتعمل الفوازير بتاعتها بعد الفطار وتتذاع الصبح الساعة 11. تتعاد الصبح الساعة 11. كانت امال فهمي ليها مقدمة مميزة جدا. جدا. في الفوازير. طبعا. وكان بتعد الله يرحمها طبعا من العمالقه اللي سمعناها متربين على صوتهم في البرنامج ده. السيده امل فهمي والسيده صفيه المهندس من الاصوات اللي ما نقدرش ننساها. بس يعني من الناس العظيمه. برضو امل فهمي الله يرحمها يعني عملاقه من عمالقه الاذاعه على الناصيه اللي قعد معاها سنين طويله. طبعا. ومحدش يعني محدش يقدر يحاول يستنسخ البرنامج ده. ولان الاسلوب بتاع المقدم هو اللي بيجذب. يعني معلش يعني مش عشان حضرتك بتتكلم معايا. انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. برنامج ما يطلبه المستمعون الاستاذه منى بطاح. ما ينفعش يبقى يوم الجمعه ما نسمعش الاستاذه منى بطاح في ما يطلبه المستمعون. الله يخليك. اشكرك. المقدمه بتاعتها الجميله. الفينش بتاع البرنامج برضو الجميل اللي بيخلي الانسان يسمع البرنامج من اوله لاخره. في حاجه انت تسمعيها تعلم معاكي تفضل معاكي طول العمر. هو الاذن. الاذن تعشق قبل العين احيانا. طبعا. طيب. قبل العين والقلب. عايز تسمع ايه بقى دلوقتي؟ يعني لو في كانت في رمضان. عشان احنا جينا سيره رمضان بقى. كانت ابله فضيله. كانت بتقدم برنامج الاطفال في رمضان باسلوب تاني. يعني لو نسمع ابله فضيله في رمضان. اللي المقدمه بتاعت ابله فضيله غير غنى وحدوته. غير غنى وحدوته كان في مقدمه. انا دورت على المقدمه دي ما لقيتهاش. بس اكيد موجوده عندكم في تراث البرنامج العام. او لو ما لقيناش ابله فضيله ممكن نسمع النقشبندي الشيخ النقشبندي عشان مولاي. تفكر رمضان. طبعا. طبعا احنا بنفكر رمضان على طول. بس اذاعه البرنامج العام في رمضان شكل تاني. رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن رمضان أهلا مرحبا رمضان الذكر فيك يا طيب، الذكر فيك يا طيب، الذكر فيك يا طيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، وما لهم إلا بآيات الكتاب أمانوا. بعد ما استمعنا واستمتعنا هتكلمنا عن ايه في الراديو، لانك عاشق من عشاق الراديو. عايزه اقول حاجه كمان، معلش يمكن هحطها بين قوسين، انا شايفه فيه دبله في ايدك. هل الراديو كنت بتستمع فيه لاغنيات كانت بتاثر فيك ايام ما كنت خاطب مثلا؟ كل الاغاني الجميله اللي علمتنا الحب، علمتنا الوطنية، علمتنا كل حاجة كنا بنسمعها من الراديو. يعني تفتح الراديو تسمع عبد الحليم حافظ، طبعا لازم تتعلم الحب. تفتح الراديو تسمع صباح، تفتح الراديو تسمع هاني شاكر، عبد الوهاب، أم كلثوم. أنا عايز أقول لحضرتك إن أم كلثوم دي أنا دلوقتي حافظ قصائد لأم كلثوم من الراديو، قصائد مش أغاني. يعني الأطلال، غدا ألقاك، هذه ليلتي، كل ده من الراديو. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، الاغاني اللي بتقول ام كلثوم ما تعلمش الحب؟ تعلم. طيب الاغاني اللي بتقول ام كلثوم كاغاني وطنيه هي وعبد الحليم طبعًا. ما تعلمش الحب طبعًا. للبلد طبعًا. احنا يعني تعلمنا حب البلد وتعلمنا الانتماء للبلد من الاذاعه. اكيد اغاني حرب اكتوبر اللي احنا عايشين عليها دلوقتي كان الراديو. اقول لحضرتك على حاجه، يكفي ان انا يوم تحرير سيناء افتح الصبح الاقي عبد الحليم بيقول صباح الخير يا سيناء، وعلى طول في البرنامج العام الساعة 8 الصبح بعد ما خلصوا الفقرة اللي هي الصباحية وعلى الربابة والحاجة. أول حاجة صباح الخير يا سيناء، وكان في أغنية بس أنا مش فاكر تقريبا عايد الشاعر، يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا. دي نجات، دي نجات، نجات. تسمعيها في البرنامج العام تحسي إن يعني البرنامج العام الأعياد المناسبات تحسي بيها في البرنامج العام. مولد النبي، حرب أكتوبر، أعياد، أي حاجة البرنامج العام بيحافظ عليها، لأن البرنامج العام بيحافظ على تراث بلدنا. والإذاعة عامة يعني أنا بس أنا عارف أنا متابع البرنامج العام، فبتكلم إن البرنامج العام بيحافظ على تراث بلدنا، بيأصل فينا علشان أولادنا لما يجوا يكبروا. إحنا طبعا جيل اتعلمنا من البرنامج العام وتربينا على البرنامج العام، الجيل اللي طالع ما عندوش فكرة، إحنا نحاول معاهم وندلهم على الصح وهم يسمعوا. هم يعني نبعد عن التلوث السمعي اللي احنا فيه. يا ريت يا ريت يا ريت. انا بقول لحضرتك انا عبد الحليم، ام كلثوم، صباح، هاني شاكر، عبد الوهاب، كل دول بنسمعهم في الاذاعه، ما بنشوفهمش في التلفزيون ولا بنسمعهم في التلفزيون، لان التلفزيون مكل شويه مع الناس دي الحاجات الجديده وكده. فلا اتعلمنا الحب من البرنامج العام، حب الوطن من البرنامج العام، الانتماء من البرنامج العام. قد ايه انا فرحانه جدا بيك لانك بتقول البرنامج العام البرنامج يعني يمكن الاذاعه مليئه بالشبكات الاذاعيه المختلفه لكن البرنامج العام انت مصر عليه. انا سعيده جدا. انا سعيد جدا والله بمقابله حضرتك يا فندم. بس انا هقول لحضرتك ليه البرنامج العام. البرنامج العام 24 ساعه معنا. الاذاعات الثانيه انا هقول لك بسمع اذاعه شباب رياضه ولكن لما يبقى فيه حاجه رياضيه بعد كده ارجع تاني الاساسي القرآن الكريم. وطبعا القرآن الكريم ما بنقفلوش من البيت. انا بشكرك جدا جدا وسعيده بيك جدا جدا. المحاسب عادل طلعت وهو واحد من عشاق الراديو. يعني احنا قبل ما نختم السهره انت ليك فقرتين تختارهم وبعد كده هنختم سهرتنا. هتختار ايه دلوقتي؟ ممكن يعني لو بعد اذن حضرتك اسمع اغنيه صباح. لا لا ليه لا لا كنت بحب اسمعها قوي في البرنامج العام. لا بيبقى ليها طعم تاني خالص لما اجي اسمعها على طول بيجيبوها فصل الصباحيه دي كنت بحب اسمعها. ما تشوفهاش في التلفزيون في الفيلم؟ لا انا ما بتابعش التلفزيون كتير بصراحه. لكن ظروف عمل وكده الراديو على طول في الموبايل. حتى الراديو في الموبايل لو مش في العربيه في الموبايل. لا لا املو علي قلبي عادل طلعت واحد من عشاق الراديو. انا بشكرك جدا جدا وسعيده بلقائك وان شاء الله سهره سعيده. يا فندم انا الاسعد وسعيده بوجود حضرتك. شكرا. نورتينا يا فندم. كنتم مع الراديو صديقنا. سهره أعدتها وقدمتها لكم منى بطاط.